الآية بحرك وجعلك مقردة الخنازير وعبد الطاغوت، هدف التأخير معي ايش؟ هدف التأخير هو هدف التأخير ان ياخدهم، يعني هو بعض قال قراءة، يعني مش قراءة، ان هو لما قال ملعن الله وغضب عليه وجعلهم مقردة الخنازير، ثم قال هنا زيرة وعبد الطاغوت. طب ايش عبد الطاغوت لهم؟ يبقى هم لعنوا لانهم عبد الطاغوت وغضب عليهم عبد الطاغوت، يعني سبب اللعن والغضب يعني هو عنده سريه ايش؟ هو عنده سريه؟ نعم بالضبط، هو عبد الطاغوت لعنه الله وغضب عليه وجعل قرن الخنازير وعبد الطاغوت، يعني لهم لعنه وغضب عليه لعبادته للطاغوت. لعبادته للطاغوت نعم. طب رد على القبريون اللي بيستدلوا وبيقولوا الله عز وجل لن تخذلنا عليه مسجدا، لو احنا مشينا على القول ان هم كانوا مسلمين احنا قلنا خلاص ما ارادوا الشيء ما ارادوا ليه ما تقول شرع من قبلنا وجاء شرعنا بينسخ دي، ولكن هو حتى المساله هذه فيها نظر ايضا للتوحيد اصلا ما ينسخ. انا كده حتى صار حكي التوحيد مش ينسخ، لذلك هو قول ابن كثير في الـ في, الـ في الـ ان الامراء يعني او الامم اللي ارادوا يعني يعظموهم وليسوا يعبدوهم، ارادوا التعظيم كما فعل قوم نوح، فنقول هذا لكن ليس المقصود بها بأنهم يعني يصلون عندهم وغير ذلك. في أسئلة؟ أحد التفسير نعم للسحر وتفسير عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. نعم. طيب يعني هو السحر هو يعني هو نوع مش وجود السحر. في فارق بين نؤمن بان السحر موجود والموجود، وهو طبعا الباب القادم هو كله ثلاث ابواب اللي جايين في السحر عموما، السحر والكهانه والنشره، وسنفصل فيهم ان شاء الله تفصيلا، يعني المصنف جاب السحر وانواع السحر والنشره والتطير والطيره والكهانه، كل الابواب القادمه في هذه المساله، لكن احنا نقول بان السحر واقع وصحيح وموجود، فنحن نؤمن بوجود السحر، لكن هو منكر مذموم سنبين. لا هو مش فقط امانه، هم اتخذوا السحر، اليهود معلوم عنهم السحر، احنا ما نقصد بانه امانه يعني انه امانه بوجود السحر، لا ده هم فعلوا السحر وكانوا سحره، مش هو هم اصلا كانوا اكثر الناس تعاملوا بالسحر هم اليهود. يعني بصراحه عايز اسال سؤال اكبر من ربنا خلق السحر، طب هم بياخدوه بيسوا بيه الناس يعني، طيب هو اصلا خلق السحر اصلا؟ ما هو ربنا خلق الشر وخلق الخير، مش السحر بس اللي خلق، كونا ربنا خلق كل شيء، خلق الشر وخلق الخير، مش السحر فقط يعني. باب السحر سياتي ان شاء الله سنفصل فيه، لكن هم الانكار هنا انهم امنوا بالسحر، يعني اتخذوا السحر وتعاملوا بالسحر وعلموا الناس السحر كما جاء عن سليمان في سوره البقره يعلمون الناس السحر وغير ذلك، وهم اكثر الناس سحرا، فهم الذين حتى سحروا النبي صلى الله عليه وسلم، الذي النبي صلى الله عليه وسلم لما مات بالسم، واليهودي لبيد الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطه الذي كان يخيب، سياتي معنا كل هذا اصل السحر. وعلمون الناس السحر، هل ده ذنب أصلا؟ لا يجوز طبعا، سيأتي باب السحر، يعني لو هتسأل بالسحر سيأتي باب السحر، لا يجوز تعليمه، لأنه أصلا هو السورة قال يعلمان وما يعلمان من أحد حتى يقول له لا تكفر، إنما نحن فتنة، يعلمونه ويقول إنما لا تكفر، فتعليم السحر أصلا ما يجوز، سيأتي معنا ما تستعجليش. أنا قصدي حضرتك يعني أنا عشان أحفظ نفسي أنا من السحر، يعني الواحد ساعات بالرقية الشرعية مسحور هو ما بيعرفش، يعني بالرقية الشرعية مش بتعلم السحر. انا فاهمه بس مش اعراضه دي مش المفروض ان انا اتعلمها او اعرفها او كده؟ تعرفي الاعراض للرقيه مش تتعلمي السحر، فارق، اعراض السحر معروفه مش ده لا يحتاج لتعليم، تسالي عن الخبره فيقول اعراض الانسان هكذا مسحور، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الملكان قالوا ايش؟ مطبوب مسحور، كان يخيل اليه انه ياتي اهله ولا ياتيه، ولا يفعل الشيء ولا يفعله، اعراض، فقال الملائكه مطبوب او مسحور، من سحره؟ قالوا لبيد، فذهب الملائكه للملكين ليستخرج السحر، فالاعراض انك تسالي عن الاعراض لتعلمي ان هذا سحر ام لا، هذا غير من يتعلم المرء السحر، اصل هو كما سياتي انا بقول احنا بنستعجل، تعلم السحر لابد ان يتقرب الى الجن، ولابد ان يتقرب ولابد ان يعبده، ولابد ان ياتي بمنكراته تخالف التوحيد حتى يسخر الجن له ويتسخر له فيفعل له ما يريد، فتعلم السحر كفر. شيخنا حضرتك النقل ان النبي صلى الله عليه وسلم ما حدش يعرف، اذا ما فيش ذنب ولا حاجه. هو الصحابي لعنها فقال ان مثلا من يسير مع من مع شيء ملعون، فراح لان هو الراجل لعنها فقال لها اتركوها تسير، يعني هو حررها ما رضاش يخليها حد يركبها لان هو الصحابي لعنها. لذلك هو يبين يعني يسجرنا على ان نلعن احد، لا نلعن شيء، وان النبي لا يسير مع شيء لا قد لعن. يعني هذا تاديب للمراه اللي لعنت؟ نعم تاديب للصحابي. كده قريت في الصحيح المراه يعني اللي لعنت، يعني اللي لعنت الموقف على النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حدش يركبها. نعم هو تاديب زجر للمراه حتى لا تلعن، هو هذا المقصود. لان النبي لما يقول لها مش هتصحبنا بالناقه يبقى ايش اشد الزجر ان لا تصحب النبي بهذه الناقه، وقال اتركوا الناقه تسير، فهو لابد هذا زجر من النبي صلى الله عليه وسلم على لا يلعن احد. لذلك مساله اللعنه هذه لابد ينتبه لها الناس، كثير من الناس بيلعنوا بدون، وطبعا العوام تقصيدا وفي دول كثيره اللعنه عنه سهل، وهذا لا يصح. يلعن يلعن العربيه ساعات، يركب السياره الاقي فيها عيب الصبح لا شيء يوم لاعن السياره. أيوة. هذا ما يجوز، هذا حرام. بيلعن زوجته الشيخ طبعا اللعن الزواج الزواج مع زوجته تاني؟ لا ده اللعان غير اللعن، خلي انت دخل في موضوع تاني بس المهم ما هي عنها طبعا هذا نعم. طيب بالنسبه بس لرفع ارقام الايمان اللي حضرتك قلت عليه، احنا ما كناش موجودين يعني لسه ما درسناش على فكره. صوته ايه بس عشان هتعرف انك ترفع قبل الامام، الامام ده هو الامام في الركوع، فانت ترفع اه في بقى من في من الناس بترفع قبل الامام قبل ما الامام يرفع من الركوع. هو يعني احنا لازم ننتظر ان هو يقف ولا بمجرد السمع؟ لا في ناس بتسبق الامام، يعني مثلا هو رفع واقف في الركوع واقف في القيام قبل ما ينزل سجود تلاقيه نزل قبله، قبل ما يقول الله اكبر وينزل تلاقيه هو سبقه تحت. فهو المقصود مش الركوع فقط، المقصود الا تسبق الامام، لا تسبق الامام. يعني الامام مثلا خلص قراءه ولسه ما قالش الله اكبر عشان ينزل الركوع، فتلاقي نفسك انت نازل قبله قبل ما يقول سمع الله من حمد اللي انت طالع قبله. انا بتكلم عن الكافيه الحديث يعني. طيب هو الحديث هو المقصود بها عدم سبق، عدم سبق الامام. لازم يكون خلص الكلمه بلا سمع الله، مش الامام الركوع بس، اسمعني كل الامام لا تسبق الامام في الصلاه. الامام ساجد ساجد ما رفعش من السجود، فانت تقعد باصص له كده وتلاقي نفسك قبل ما يطلع في الجده رحت عامل كده رحت راجع طالع قبليه. الاولاد كتير بيعملوا الحركه دي بالذات، الاولاد الصغيرين عشان اشبهها لك يعني. انا بس على حاجه عين يعني، انا بكلمك في كل الاركان. الوضع بتاع الركوع ده يعني مثلا انا شخص عندي انزلاق، فانا وضع الركوع ده ما اقدرش افضل مستني كتير، فانا اول ما اكون سامع وانا قايم من غير ما يكون كامل يعني لا ما انتصبش الا ما انتصب. يعني بس انا في الصفوف ما بنبقاش شايفين هو خلاص اذا خلاص انت هنتكلم دلوقتي على انك اولا عشان ما يقعش لا تتقصى انك ترفع قبله. سمعت يقول سامع الله من حمده اطلع بس يصبر لحد لما ينهي سامع الله. هو ده اللي هيسال يعني لازم يعني يكمل الكلام ولا نعم يكمل يعني انت مش شايف بيقول الله اكبر في دقيقه كامله. هو طبعا هذه بتاخد بعض الائمه بيكونوا يعني كبار في السن حركتهم بطيئه، فتلاقيه وهو بينزل من فوق للسجود بياخد وقت، فتلاقي بعض الناس تقوم جاريه نازله على السجود قبله. يعني ما ينتبهوش ان الامام ما بينظروش للامام، الامام ان الامام بياخد وقت، فتلاقيه هو قال الله اكبر نازع السجود تلاقي الاخ تحت وصل والامام فوق لسه في الطريق. الصح الامام الصح انك تنظر للامام ما تسبق الامام. ما ده اللي هنقوله، خلاص بص لامامك ثم لامامك، لا يكلف نفسك الا وسعها. انت الان يعني مش هنقعد بقى نصعب المساله على بعض، ما الامام في الصلاه باين والدنيا باينه، المهم انك انت لا تسبقه، ما يكون في السجود ما ترفعش قبله، مش تستنى لسه تلاقيه بيرفع كده وانت طالع رافع. هو ده المقصود. ندخل في الفقه.